طوى السلطان على نفسه، لا يتحدث إلى أحد، ولا يأكل إلا القليل، ولا يخرج من غرفته، بينما كان أبو صير هو الآخر حبيسا في دار صديقه المخلص حاجب السلطان. وفي يوم من الأيام ضجر كثيرا، فخرج متنكرا بثياب صياد سمك، وذهب إلى الشاطئ ليصطاد بعض السمك، فاصطاد سمكة كبيرة وجد في بطنها خاتما لم ير مثله قط، في جماله وروعة صنعته. فلما عاد الحاجب إلى داره وأراه أبو صير ما وجد في بطن السمكة، صاح قائلا: إنه خاتم السلطان. فأسرع إلى القصر وبصحبته أبو صير، ودخل على السلطان وبشره بعودة الخاتم، وقص عليه ما حدث. عندها قال السلطان للحلاق النبيل: اطلب ما شئت، إني مدين لك بالكثير. قال أبو صير: لي طلب بسيط يا مولاي، قل لي لماذا غضبت علي؟ فأخبره السلطان بما كان، وحدثه أبو صير بحقيقة الأمر، فغضب السلطان على الصباغ اللعين، وأمر الحاجب بأن يرميه إلى البحر. فقال له أبو صير: يا مولاي اعف عنه، إنه كان صاحبي وهو إسكندراني مثلي. ولكن السلطان رفض العفو عنه، فمات أبو قير ولم يأسف عليه أحد. أما أبو صير فقد كره أن يبقى في المدينة التي مات فيها صاحبه، فعاد إلى الإسكندرية وعاش فيها في أمان وسعادة وهناء.